رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تحته مسائل. المسألة الأولى: ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة، لم يبتدئه بخطبة ماذا؟ الحاجة. لماذا؟ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان صلى الله عليه وسلم ما يجلس في حاجة إلا ويبتدئ إلا ويقول: إن الحمد لله. طب لماذا؟ قلت إليك الجواب. أولا، إما أن حديث خطبة الحاجة لم يثبت عنده، وأهل العلم في هذا يختلفون، ولا ينبغي لرجل أن يحمل أخاه عليه على مذهبه، صح؟ ثانيا، أو إما جريا على عادة من؟ العلماء، فإن لا نرى في فعل العلماء أنهم ماذا؟ يقدمون خطب الحاجة عند خطبة الحاجة في باب التصنيف، وكأنهم فرقوا بين باب التصنيف وباب ماذا؟ وباب التعليم، أي باب الخطبة، فلذا لم يبدأ بخطبة الحاجة، صحيح؟ والأصل يا طلبة العلم أن نعتذر لمن؟ للعالم، ولا نبادر إلى ماذا؟ إلى تخطئته، فقف عند حد الأدب، لأن بعض الناس يبادر إلى تخطئة من؟ العالم، من غير أن يلتمس له ماذا؟ أن يلتمس ماذا؟ إعذاره. لا، المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق المؤمن يلتمس المعاذير، والمنافق يتطلب العثرات. احفظها، المؤمن يلتمس ليه؟ المعاذير، صحيح؟ كما قيل: التمس لأخيك 70 عذرا. ليس حديثا هذا، ولكن المعنى صحيح. فإن لم تجد عذرا فقل لعله كما قال الإمام من؟ محمد بن سيرين، صحيح؟ فلا تبادر. أما المنافق فيتطلب ليه؟ العثرات. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتتبع ماذا؟ عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوفه. لا تنادي على نفسك، استر يستر الله عليك كما قيل، صح؟ فإياك أن تتطلب ماذا؟ عثرة أو خطأ العالم. وقد قال لك صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فتعتذر لهم. نحن نعتذر بأن الحديث لم يصح، أو نعتذر بأنه فرق بين باب الخطابة وباب تصنيف الكتاب. ثالثا، جريا على عادة السلف، السؤال عندما تنتهي المسألة، صحيح؟ لأن الكلام حبل فكري فلا يخطئ. فين كنا؟ شفت يا العجلة كده؟ أحد شيوخنا كنت أصلي وراء زمان، فأنا رديته في آية في منتصفها، تمام؟ لسه برده بقول كذا كذا، الله أكبر حركة، وضاعت علينا بقية الركعة، مع إنه كان يتهجد بنا، وتهجده كان بنصف جزء، يا دوب قرأ ربع، فأنا برده في نص الآية راح ركعة، فضاعت علينا ثلاثة أرباع. والسبب تعجل، لا تتعجل أمرا لك فيه أنا، إن علينا جمعه ربنا. والنبي لا تتعجل القرآن فسوف يجمعه الله لك فين، بل موسى لما تعجل للخير وعجلت إليك رب قال: وأتممناها لعشرة. وموسى تعجل العلم فانقطعت الرحلة، صح؟ طيب، أصبت فائدة الآن ألا تتعجل. كنا فين يا طلبة العلم؟ قرينا على عادة السلف، فإن أهل العلم لو قلت قاطبة ما أبعث، لم يبدأوا بخطبة الحاجة يعني في باب التصنيف. لا بأس، لم يبدأوا في خطبة الحاجة في باب الايه؟ في باب التصنيف. ولا تخطى أمة عظيمة من من العلماء، صح ولا لا؟ افتح الكتب كده، هات كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب ماذا، ابن رجب، لا تجد خطبة الحاجة في صدر الايه؟ فلا يمكن أن نخطئ ماذا؟ هؤلاء. صحيح. ولذا الإمام الترمذي طالما ضبط لنا كثيرا من الفقه بقوله عليه ماذا؟ العمل. فعمل أهل العلم على هذا. قلت رابعا، أو إما لاعتقاده سنية خطبة الحاجة فلم يبدأ بها لكي لا يتوهم الوجوب. فأشرح هذا، ممكن العالم يترك شيئا من السنة لكي لا يظن أحد ماذا؟ وجوبا. صح. النبي عليه الصلاة والسلام كم ترك من أشياء كان يحب أن يفعل، من أجل ماذا؟ من أجل مخافة أن تفرض على من؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على من؟ على الأمة. يبقى أخذنا قاعدة الآن، من استنبطها؟ قول. ممكن هذا من السنة ترك السنة حتى لو ظن الوجوب، لكن هي قاعدة أصولية مهمة أو قاعدة فقهية مهمة. هو نفس الكلام، لا تخفين علينا هذه. غيره أن نفارق بين الواجب والمستحب به. إذا ثبت لدينا أنه ترك شيئا وفعله لا يكون واجبا، فإذا من قرائن الوجوب الايه؟ المداومة. صحيح. وهذا ما جعل أئمة العلم يقولون بأن الوتر ليس واجبا. ليه؟ لما ثبت أنه تركه ليلة ايه؟ مزدلفة لم يصلي. يبقى نقول من قرائن الوجوب الايه؟ المداومة. تمام. لأنه لو كان واجبا لما تركه، لأن تارك الواجب تحت ليه؟ تحت باب المساءلة. صح. وباب العتاب، لأن الواجب تعريفه إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب من تاركه. طيب. قلت وإما أنه تركها من باب مناسبة المختصر. ولكن هذا بعيد، لأنه استعوض عنها بخطبة تكاد تكون بطولها. ولهم في ذلك شبه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته الملوك والرؤساء لم يبدأ بخطبة ماذا؟ الحاجة. لكن ليه لم نجعله دليلا؟ لأن برضو باب التصنيف يختلف عن باب الايه؟ الرسائل. مبنى الرسائل على الاختصار، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني إيه؟ جمل معدودة، جمل إيه؟ معدودة، باب الرسائل. فهذه الأجوبة إيه؟ قلت فماذا لو ابتدأ الرجل كتابه بخطبة الحاجة؟ فأقول هذا مما لا بأس به، ولعله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا جرى عمل المتأخرين من من؟ من العلماء. الشيخ الألباني في تصانيفه جميعها كان يبدأ به. يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها سعة، فيها خلاف مستساغ، وفيها سعة. فمن ابتدأ كتابه بخطبة الحاجة لا تنكر إيه؟ عليه، وفعله أقرب إلى إيه؟ ومن لم يبتدئ كتابه بخطبة الحاجة فإنه مستن بالإيه؟ بالسلف الصالح من قبله، فلا يخطأ. يبقى إذن أخذنا الآن فائدة لطلبة العلم، لا تضيق صدورنا عن ماذا؟ عن الخلاف. صحيح. لا تضيق صدورنا عن الايه؟ فما زالت الأمة تختلف، وهذه سنة الله فيها، لان بعض الطلبه صدره يضيق عن الايه عن الخلاف. لا، ما ينبغي ان يضيق صدرك عن ماذا؟ عن الخلاف، طالما ان الخلاف له ايه، له مستند، تمام، او لكل قول ماذا دليله، وان الخلاف في امر لنا فيه سعه، فلا ينبغي ان نضيق ما توسع ماذا شرع. هذا مفهوم لديكم؟ طيب، قلت المسألة الأولى أو الثانية بقى. وابتدأ المصنف كتابه بالبسملة. أولا اقتداء بالكتاب العزيز، والبسملة آية من الفاتحة على أرجح الأقوال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا أعرف أن عندكم مشكلة في الكتاب وهي سرعة الإملاء، وقد قيل قديما أسرع أخ الإسلام في ثلاثة: الأكل والمشي والكتابة، ما تسرع إلا في واحدة. صحيح، عندئذ نستدرك هذه المسألة، متى تعتاد على طريقتي ستجد قلمك إيه يجري على أوراق. الأمر الثاني، لا تكتب كل شيء. فأنا مثلا الآن لما قلت تمام من أدلة الإيه؟ اقتداء بالكتاب العزيز، صح؟ لأن البسملة آية على الإيه؟ ما أنت ما تحتاج تكتب هذه الدباب كلها. اقتداء بالكتاب العزيز لثبوت الحديث: وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. يبقى أنت جالس للفهم، فتختصر بفهمك ما أقول أنا بإحساني، لكي لا تضيع عليك الفهم، ولكي تقيد ماذا؟ علمك بالكتاب. فنرجع فنقول لأن البسملة فعلا آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. هذا القول نصره من؟ ها؟ طبعا علامة الألباني متأخرا، وهو قول قديم للشافعية رحمه الله والأحناف، خلافا للمالكية والحنابلة يقولون بأن البسملة ليست إيه؟ على كل حال سواء قلنا آية أو ليست آية، فإن البسملة إيه؟ مبتدأ، فسواء اعتبرتها آية فأنت لا تقرأ الفاتحة إلا أن تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ إنما الخلاف في الجهر، صحيح؟ نجهر ولا إيه؟ ولا لكنها اتفاقا إيه؟ تبدأ بها، فهي ابتداء سواء جعلتها آية أو لم تجعلها إيه؟ آية. يبقى اقتداء بالكتاب العزيز. ثانيا، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته الأمم الملوك، الملوك والرؤساء، قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. شوف الأدب يا أخي، أدب وتواضع. قال: من محمد بن عبد الله، صحيح، إلى هرقل ماذا؟ تأدب معه مع أنه ماذا؟ كافر أثيم، فلا يفوتك الأدب. وخالق الناس بخلق إيه؟ كل الناس. دعك من قاعدة الجاهل اللي بتقول لك أنا مؤدب مع المؤدب، مش عارف قليل الأدب مع إيه؟ لا يقول هذا إلا قليل الأدب. المسلم شخصية إيه؟ واحدة. خالق الناس بخلق حسن، كل الناس. واضح؟ طيب، ثالثا، اقتداء بالأنبياء. وهذا سليمان عليه السلام في مراسلته من؟ رئيس الجمهورية السابق، قال: لا، إنه من سليمان، وإنه بسم الله إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجمهورية إيه؟ السابق. ما الديمقراطية دي قديمة أوي، تمام؟ نكتة قديمة بيخ. ما الدليل على أنها رئيسة جمهورية؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه؟ هل تعيب على الملوك وهي منهم؟ ها؟ كيف؟ هذا لا يعقل، صح؟ ثانيا، قول: وما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما هو ده الديمقراطي. لكن النظام الملكي ما أريكم إلا ما إيه؟ إلا ما أرى، صح؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حتى لما فكر يعمل ديمقراطية وقال: دروني أقتل موسى، خرجت له معارضة حقيقية، قالت أتقتلون رجلا أن يقول إيه؟ لما لقى معارضة حقيقية راح لغى الانتخابات وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى. قال لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ مسلمين. قلت فضلا عن جريان عمل السلف بهذا من بدء المكاتبات والكتب بماذا؟ من تصدير التصانيف بماذا؟ بالبسملة. فلو شوف نظرت في عمل السلف لوجدت أن السلف كانوا يصدرون ليه التصانيف حقهم بماذا؟ بالبسملة. يبقى الإمام الآن اقتضى بماذا؟ بالكتاب، بالنبي، بالأنبياء، بمن؟ السلف، فيما قال بسم الله الرحمن الرحيم. قلت فائدة، ولو ظن أن كتابه يمتهن فلا يمنعه هذا من أن يبسمل، ولو ظن أن كتابه يمتهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما راسل هرقل الظن بهرقل وكسرى أنه يعمل إيه؟ أنه يحترم الكتاب، بدليل أن كسرى عمل إيه؟ مزقه. لأن بعض الناس يقول لك لا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، الورقة دي ممكن تترمي على الأرض. تمام؟ إذن لا تضيع هذه السنة بالاحتمال، لا تضيع السنة بماذا؟ بالاحتمال. إن كنا قديما ونحن في المدارس على هذا القول نبدأ الكتاب يكتب يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، صار اليوم يعلمون أبنائنا لا ما تكتبهاش عشان مش عارف الكتاب هيترمي ولا مش هيترمي. واضح؟ فطبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة، حتى لو أن الإنسان منا ظن أن كتابه يمتهن هذا لا يمنعه عن أن إيه؟ لأن النبي راسل عليه الصلاة والسلام أئمة الكفر، والظن بأئمة الكفر أنهم يفعلون ماذا؟ يمتهنون إيش؟ كتابه. واضح؟ ليه بقى؟ لفائدة أخرى. قلت ولما يرجو من بركة البسملة وما تحصل الاستعانة بها أحال الكتاب، يبقى لابد تكتبها ليه؟ لأن في مصالح متحققة. صحيح؟ من هذه المصالح ذكر الله، من هذه المصالح الاستعانة، من هذه المصالح الايه؟ الاقتداء والتأسي. صحيح؟ اتفقنا على هذا؟ قلت وهذه المصالح لا تسقط لمفسدة موهومة. هل بل خدنا قاعدة بالوقت؟ ودايما كده قواعدي لازم تعمل لها ايه؟ هامش كده، لانها دي قوالب الايه؟ ايه هي القاعدة؟ لا تترك المصالح لمفاسد ايه؟ موهومة. يعني ايه الكلام ده؟ عبد الله بن ام مكتوم قال له اني رجل اعمى ليس لي قائد يقودني الى والمدينة كثيرة الاوام، يبقى كان هو بيذكر مفسدة المدينة كثيرة الاوام ايه؟ فأذن لي ان انا اصلي فين؟ في بيتي، ففي مصلحة الصلاة الجماعة، وفي مفسدة تعرض ليه؟ الهوام والسباع له. قال له تسمع النداء؟ قال له نعم. قال له أجل. لم يعتبر بالمفاسد الايه؟ الموهومة. لأن وجود الكلاب والسباع في المدينة هل هي تتعرض له؟ يبقى أصبحت المفسدة ايه؟ عدما، موهومة. فلا تبني شيء على مفاسد ايه؟ موهومة. لأن في بعض الناس يقول له ايه مثلا يا أخي ودي زوجتك عند دكتورة، يقول لك يا أخي ممكن الدكتورة دي يكون ما بتفهمش، المفسدة موهومة، انت جبتها منين الممكن دي؟ وممكن الدكتور يكون ما بيفهمش، صح ولا لا؟ فإذا لا تبنى أحكام شرعية على مفاسد ايه؟ صحيح؟ والمصالح تقدم على المفاسد ليه؟ لأن واحد يقول لك ايه؟ جلب درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ مصلحة. قل له درء المفسدة المتحققة مش المفسدة المظنونة، مش المفسدة الموهومة. مفهوم يا طلبة العلم؟ واضح ولا ما واضح؟ ولذا لم يعتبر بالمفسدة التي ذكرها عبد الله بن أم مكتوم ليه؟ نعم المدينة كثيرة الأوام والسباع، لكن هل تتعرض لك؟ لكن لو قال له وقد عضني سبع أو هجم علي كذا يبقى المفسدة صارت ايه حقيقة، يبقى تقدم هنا ونقول له درء المفاسد مقدم عليه. فهمتم هذه القاعدة؟ يظهر أن درسك المبارك. قلت المسألة الثالثة في التفريق ما بين البسملة والتسمية، وأكثر الناس لا يحسن تفريق، بدليل لما يجي يأكل رجل عند رجل يقول له ايه بسم الله، هذا خط، إنما يقول له سمي. وبعدين لماذا تدعوه أصلا؟ طالما وضع الطعام فوضع الطعام إذن بالإيه؟ بالطعام. لأن بعض الناس يجي تضع أمامه الطعام يقعد كده ليه قاعد؟ يقول لك لما يأذن صاحب البيت. يا أخي أما لو هو جاب الطعام هذا كل وضع أمامك ليه؟ للتصوير التلفازي يعني، الجزيرة جاي تصور. من وضعه هذا إذن به. ولذلك سيدنا إبراهيم لما وضع الطعام بين أيديهم قال لهم إيه؟ ألا تأكلون؟ ما قال لهمش كلوا، ده أنكر أنهم ماذا؟ لا يأكلون. ولم يقل لهم إبراهيم ماذا؟ كلوا، إنما قال ألا تأكلون. يبقى الأصل متى وضع الطعام بين يديك ماذا؟ تأكل، صح ولا لا؟ والقاعدة بتقول كل أكل حبيبك تسر، وكل أكل عدوك تضر، كل على كل حال. فالشاهد يا طلبة العلم ان وضع الطعام اذن به فلا يحتاج الى اذن. ثانيا قوله بسم الله هذا خطأ، لان بسم الله اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام ماذا؟ يا غلام سم الله. يبقى البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مشروعة عند موضعين اثنين فقط. ما هما الموضعان؟ عند قراءة القرآن، عند كتابة الايه الرسالة. أما ما سوى ذلك من المواضع فتشرع فيه التسمية لا البسملة. قلنا التسمية بسم الله فقط، تمام؟ أما البسملة بسم الله الرحمن الايه الرحيم، تمام؟ وقد يحتج عليك قائل يقول الزيادة ايه بركة والتسمية هي البسملة. ممكن واحد يقول لك كده، فترد عليه ماذا؟ تقول والأذكار باب تعبد يقتصر فيها على ماذا؟ على ما جاء وعلى السنة، بدليل ايه؟ لما الصحابي قال وبرسولك الذي أرسلت تركه، قال له وبنبيك الذي، مع ان الرسول هو ايه النبي عند الاطلاق، عند اطلاق القول فالرسول هو النبي، لكن اذا اجتمع اختلف في المعنى، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانما قال له قل وبنبيك الذي ايه. يبقى لا تقول كما يقول بعض الناس، لا تقل كما يقول بعض الناس زيادة ايه بركة، انما الاصل في باب الاذكار ماذا؟ التوقف وعدم مشروعية الزيادة على ما ورد فيه في السنة. وإن قيل بأن البسملة أفضل، إن واحد ممكن لك البسملة أفضل، ده مشتمل على اسمين من أسماء الله. فإن قيل بأن البسملة أفضل قلت نعم، ولكن المفضول قد ينقلب فاضلا والفاضل قد ينقلب إيه مفضولا. في وقت معين ممكن الفاضل ينقلب مفضولا والمفضول ينقلب إيه. خذ مثال سماع خطبة الإمام، الخطبة دي بتبقى إيه؟ كلام للإمام صح ولا قراءة القرآن؟ وقراءة القرآن كلام مين؟ فعبادة الوقت هنا ماذا؟ استماع إيه؟ فصار استماع الخطبة ماذا؟ أوجب وأرجو. يبقى هناك في شيء اسمه هو إيه؟ أن الفاضل قد ينقلب مفضولا باعتبار، والمفضول قد ينقلب فاضلا فيه؟ باعتبار، صح ولا لا؟ فإذا كنت مثلا كان الأهل في حاجة لك، عندئذ تكون هذه الحاجة أوجب من إيه؟ أوجب من إيه؟ من عبادات شرعية كثيرة، صح ولا لا؟ مش كده؟ أوجب يعني مثلا الجهاد ذروة سنام الإسلام، لو أمك أرادتك على أن تكون ماذا؟ معها تقوم على تطبيبها أو تقوم على حاجتها، فيكون ذلك أوجب من الجهاد، بدليل ويس القرن ويس ترك ماذا؟ ترك الجهاد. مع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ أن يجلس لذل أمه. فنقول لهم لو قلتم بأن البسملة أفضل فإن الفاضل قد ينقلب مفضولا والمفضول قد ينقلب ماذا؟ فاضلا، صحيح؟ قلت ولكن باعتبار الموضع فالتسمية أفضل. لا باعتبار الموضع هنا التسمية ايه؟ طيب نقول ثالثا، وكون تسمية افضل او البسملة افضل هذا لا يعرف الا من جهة الايه؟ الشرع. فالافضل هو ما فعل رسول الله، لا الافضل ما ايه؟ ما تقترح العقول، مش كده؟ الافضل هو ايه؟ يعني ميجي واحد يقول لك انا اصلي الظهر 6 ركعات والستة زيادة على 4 يبقى الزيادة افضل، نقول له لا، الأفضل ما فعل من لا ما تفعل أنت، يبقى التسمية أفضل. قلت بل إن التسمية أفضل من جهة أنه ليس شرطا أن يكون الكثير أفضل، لأن الناس حتى في دماغها أن الكثير إيه؟ أو من قال أن الكثير أفضل؟ لما دخل على زوجه قال منذ متى تجلسين؟ قال له جلست أذكر الله عز وجل من الفجر إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس. قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو قلتهن تعدل إيه؟ ما قلت. يبقى لم يجعل الكثير ماذا؟ أفضل. ذلك الآية لنبلوكم أيكم إيه؟ لا ألش أكثر، قالت أحسن. يبقى ليس شرطا أن يكون الكثير ماذا؟ أفضل. رب درهم سبق إيه؟ 1000 درهم، صح ولا لا؟ لأن الدرهم أخذ من درهمين فيكون باعتبار هذا الرجل تصدق بماذا؟ بنصف ماله، صح؟ زي قضية أبو هريرة لما خبأ التمرة لأمي، واحدة يحسبها كده يقول لك دي تمرة، يعني أبو هريرة عمل لنا رواية على تمرة، يا مسكين هذه التمرة بالنسبة لأبي هريرة هي إيه؟ نصف إيه؟ نصف رزقي، صحيح؟ فيبقى تنظر إليه بهذا الاعتبار، أن أبو هريرة أعطى أمه نصف إيه؟ فلذلك النبي قال له كلها أبا هريرة سنعطيك إيه؟ واحد يقول لك يعني دول تمرتين من إيد النبي المسكين، هل ما بتفهم؟ يعني تشبعان ماذا؟ تشبعان جيشا، بدليل أن قال للصحابة يتحساهما بالماء فإيه؟ فشبع، صحيح؟ شبع. لما نقول يا طلبة العلم كون هذا الشيء أفضل أو مفضول هذا بتقرير الشرع، ولا يلزم من كون الشيء كثيرا أن يكون إيه؟ المسألة الثالثة، ما تشرع، رابعة، ما تشرع التسمية عنده، متى تشرع التسمية؟ 1، عند الطعام وجوبا، عند الطعام ماذا؟ وجوبا. ما الدليل على الوجوب؟ قوله عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله، هذا الأمر، والأمر لماذا؟ للوجوب. الأمر اللي قال بالك عمالين يقولوا قواعد كثيرة الآن، قلت فضلا عن دلالة الاقتران إنه قال سم الله وكل به، فلما وجب الأكل باليمين وجبت الإيه؟ التسمية، لأنه قرن بين الإيه؟ بين الأمرين، اسمها دلالة الإيه؟ فلما قرن بين الأكل باليمين والتسمية وجبت الإيه؟ تسمية بوجوب الأول، والأكل باليمين واجب، بدليل أنه قال للرجل كل بيمينك، قال له لا أستطيع، لم يعذره، قال له لا استطع، ثم عوقب، لم يرفع يده إلى إيه؟ ثم قال ما منعه إلا، دل على أن الأكل بالشمال من صفات المتكبرين، صحيح؟ دل على أن الأكل بالشمال حرام لأنه قال لا استطاع، مش كده؟ دل على أن الأكل بالشمال حرام لأنه لم يستطع أن يرفع يده إلى ماذا؟ إلى فيه، واضح؟ يبقى التسمية عند الطعام ماذا؟ واجبة، ويتأكد وجوبها بما يرجى من بركة التسمية فين؟ في الطعام، فيتحقق به الشبع، ويتحقق بهذا الشبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمنا إيه؟ لذلك لا الكافر اللي بيأكل في سبعة أمع والمؤمن يأكل في معين إيه؟ إلى أسباب لأن هذا بيسمي فيبارك له في طعامه فتشبعه العلقة من الطعام أو بيأكل بيمينه فيبارك له في طعامه لكن الثاني بيأكل بشماله وإيه؟ ولا يذكر الله لذلك شوف يعمل لهم في الفنادق إيه؟ البوفيه المفتوح من الساعة 7 للساعة 10 من 7 ل 10 وبمواعيدين من 7 ل 10 يقعدوا يقروا من 7 ل 10 كما سألت بعض الناس عاملينها من 7 ل 10 ده بيقعدوا يقروا من 7 ل 10 يدخلوا مع أول جرس ويخرجوا مع آخر جرس وتلاقيه قاعد رايح جاي عمال إيه يقرأ دي وجبة واحدة ووجبة تانية برضو نظام ثلاث ساعات شوف إنسان بيقضي ست ساعات من يومه بياكل فلذلك التسمية وجبت ليه بوجوب مصلحتها بمصلحتها لأن الشيء إذا عظم مصلحته صار أقرب إلى الوجوب منه إلى ماذا يبقى إذا قلت فلما عظمت مصلحة التسمية كان ذلك قرينة على الوجوب خلي بالك من المسألة دي كل شيء عظمت مصلحته وعظم أجره صار أقرب إلى ماذا؟ الوجوب هضرب لك مثال لما تكون صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر كم؟ 27 درجة تبقى مستحبة؟ ها؟ إزاي مستحبة وهذا إيه؟ وهذا عظم فضلها لما يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 تبقى مستحبة؟ والله يصلي عليك يبقى من قرائن الوجوب عند الأصوليين ماذا؟ ما يكون من عظم الأجر تمام؟ أو عظم الإيه؟ المصلحة والغاية فإمتى يا طالب العلم؟ يبقى أول موضع عند ماذا؟ تسمية الموضع الثاني عند الجماع قلت وترجح فيه الوجوب أيضا موضع التسمية عند الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينهما الولد لم يضره ماذا يعشق مين بقى طالب علم ذكي كده ولسه معنا هو يقول لنا دلائل الوجوب من هذا الحديث تتعلم ازاي تنتزع القول بالايه اين الوجوب في هذا الحديث اعيد الحديث مره اخرى قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فاذا قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان فليقل هذا للوجوب لأن لام الأمرية إذا دخلت على فعل المضارع أفادت الإيه؟ الوجوب اثنين إن هذا من باب حفظ النفس والولد من ماذا؟ من الشيطان وقد أمرت بحفظ النفس من ماذا؟ اشربوا العالمين من الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظ الإيه؟ فإذا كان حفظ النفس واجبا كانت الوسيلة إلى حفظ النفس ماذا؟ ومن الوسائل التي تحفظ بها نفسك هي ماذا؟ قول بسم الله تحفظ بها نفسك منين؟ عند غيره في قرينة هنا جيدة خالص إيه؟ إيه؟ لا ما هو قال سبقك بها عكاش ما هو قال هذا قريب المقام ترى تحسنون اللف والدوران لكن اطمئن أقول القرينة هنا إيه؟ إنه لا يتصور أن يأمر بذكر الله في هذا الموضع وهو موضع غلبة ماذا؟ الشهوة وحظ النفس إلا أن يكون واجبا إزاي يأمرك بإيه؟ بذكر الله في هذا الموضع الذي أنت أبعد فيه عن ماذا؟ عن العبادة وأقرب فيه إلى حظ النفس إلا أن يكون إيه؟ واجبا اسمها قرينة تمام؟ قرينة خذ يا رجل حقك لا يضر قلت لأمره بذلك صلى الله عليه وسلم فليقل بسم الله. ثانيا، لما في هذا الذكر من حفظ النفس والولد من الشيطان، وحفظ النفس واجب، وما كان وسيلة لواجب فهو ماذا؟ فهو واجب. قلت ثالثا، بقرينة الحال، بقرينة ماذا؟ الحال. إذ لا يتصور أن يطلب ذكر الله عز وجل في موضع الشهوة وحظ النفس إلا أن يطلبه ماذا؟ للوجوب. مفهوم هذه؟ ها؟ بعيدة. لماذا تتحرك؟ هي بعيدة ولا قريبة؟ ها؟ قريبة؟ طيب لا بأس عليه. اسمع طلبة العلم، الزعل إيه؟ مرفوع، والحرج ممنوع، واضح؟ والحرج إيه؟ ممنوع، والزعل ماذا؟ مرفوع، وليس هذا باب إيه؟ باب حرج. فإن موسى عليه السلام لم يتحرج أن يقول لشيخه هو الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ رشدا. واضح؟ فلا ينبغي أن يتحرج المرء منك أن يسكت أو أن يستشكل. لا أحب لك أن تجلس هكذا إيه؟ صامتا. نعم، تكتفي بماذا؟ بالنظر إلي وأنا أتكلم. لا، بل أحب الطلاب عندي المشاكل. هذا يرجى له أن يكون طالب علم ماذا؟ الذي لا يسلم ليه؟ لشيخي فيكون مقلدا. ولا أحب المقلد، ولا أريدك على مذهبي، إنما أريدك على ما تعتقد فيه بماذا؟ بالدليل ليه؟ الشرعي من الكتاب ليه؟ والسنة. معلش، غدا تعتادون على هذه الطريقة لأنها قد تكون جديدة إيه؟ عليكم بعض الإيه؟ بعض الشنك، ولكن يوشك أن تكون صحبة خير إن شاء الله تعالى. قول يا أستاذ، أنت أخذتها بالقليل. قول يا مشاكل. كان الأمر على نعم يظن. هو إذا ذكر فضلا في هذا، شو هو يسأل سؤال فعلا مشاكل. طب الحديث يقول لم يضر الشيطان، طب ما في حمل، صح ولا لا؟ يبقى فين لم يضر الشيطان؟ تمام؟ إذا قدر بينهم الولد، نقول إذا ذكر فضلا في هذا لا يمتنع الفضل فين؟ في أشياء أخرى، لأن نص على الفضل في هذا الباب هو حفظ الذرية، يكون من باب أولى حفظ النفس ومن؟ والزوجة في هذا الموطن، وموطن تعري، والشيطان يطلب عورات بني آدم. ولذا أنت تقول بسم الله حفظا لماذا؟ العورة. وفي الحديث قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. فإذا هناك مصلحة أخرى وهي حفظ ماذا؟ حفظ العورة، وحفظ العورة واجب. لو رجعت إلى البخاري لسلم البخاري تجد استدل بهذا الحديث في باب الوضوء. ايه علاقته بباب الوضوء وباب الخلاء؟ الباب التسمية عند الوقاع وعند كل حال. طب ليه؟ لان في هنا علة جامعة بينهم، عند الوقاع في تعري، وعند التخلي في تعري، فكأنه فاهم من وجوب التسمية انها لحفظ ايه؟ العورة. وحفظ العورة ايه؟ واجب. مش قال احفظ ايه؟ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت ايه؟ هو سميت سوءة ليه؟ لان تسوء الانسان اذا ظهرت، صحيح؟ فكان في التسمية من حفظها، بارك الله. نعود، فنقول الموضع الكم؟ ثالث، عند النحر او الذبح. هذا موضع من مواضع ماذا؟ التسمية، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على وجوب ماذا؟ التسمية، إن لم تكن شرطا في حل الذبيحة. إن لم تكن شرط. هو الواجب هو الشرط؟ لا، الواجب أعلى شوية من الشرط. الواجب إيه؟ خذ مثال الوضوء شرط صحة للصلاة. لو واحد صلى من غير وضوء صلاته ما تجوز، ما تنفع، باطلة. لكن لو نسي واجبا في الصلاة، كما لو نسي مثلا تشاهد الأوسط، تشاهد الأوسط يمكن يجبره بسجود السهو، لكن لو صلى على غير وضوء يعيد الصلاة ولو بعد حين. يعني واحد جاني في البيت تمام، فأطعمته لحم جزور، على المذهب من لحم الجزور لحم الإبل إيه؟ ناقض للوضوء، ولم أذكر له ذلك، فذهب فصلى العصر والمغرب والإيه، فلقيني ثاني يوم قال لي يا أخي هذا الطعام كان طعاما جيدا مباركا، هذا لحم إبل. قال نعم لحم إبل، ده أنا صليت ثلاثة فروض بهذا الوضوء. هنا يلزمه أن يعمل إيه؟ يعيد، لأن الوضوء ماذا؟ شرط صحة. والوضوء قد بطل بماذا؟ بأكل لحم إيه؟ الإبل، صحيح؟ مش كده؟ فعليه يلزمه أن يعيد ماذا؟ صلوات. لكن هذا أنه صلى من غير التشهد الأوسط الصلاة صحيحة لكنها ناقص. فهمت الفرق بين الشرط والواجب؟ طيب، يبقى التسمية واجب، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فحرم الأكل إلا على شرط ماذا؟ ذكر اسم الله وهي التسمية. وثانيا وصف هذه الذبيحة بقوله ماذا؟ فسق، والفسق محرم، صحيح؟ وما يحلها إلا الذكر، ويخرجها من كونها إيه؟ فسقا، بما دل على أن الذكر إيه؟ واجب، هي التسمية عند النحر. طيب، رابعا عند الخلاء، عند دخول الخلاء التسمية واجبة، لقول عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله، وهذا يدل على الوجوب من كون في التسمية من ماذا؟ من ستر الايه؟ العورة. وقد أمر المسلم بحفظ ماذا؟ عورته، فما كان سببا للحفظ فهو واجب بوجوب الايه؟ حفظ العورة. هذا واضح لديكم؟ طيب، خامسا عند الجماع، عند الجماع عند الوضوء لا بأس، ضعيف ضعيف، عند ماذا؟ الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فدل ذلك على وجوب ماذا؟ التسمية عند ماذا؟ عند الوضوء. وقال الإمام البخاري باب التسمية عند الوقاع وعند كل حال. هنقف هنا وقف مع الترجمة دي. واستدل بحديث الجماع اللي هو ماذا؟ إذا أتى أحدكم عنه. طب إيه علاقة ده بالوضوء؟ شوف بقى البخاري، عقل البخاري، عشان يجي بعض الناس يقول لك المحدثين ما بيفهموش، وإذا قلت من أهل الحديث وحفظه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. لا، البخاري هنا لما وضع لنا هذا الحديث عند الوضوء ليه؟ كانوا بيقول لك إذا وجبت التسمية في حال الشهوة وجبت في حال العبادة من باب أولى، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا إذا وجبت في حال الشهوة لحفظ ماذا؟ النفس والولد، فهي واجبة عند الوضوء لحفظ النفس من الشيطان خاصة، والإيه؟ والشيطان يتربص بك فين؟ في الوضوء. هناك حديث طبعا فيه ضعف إن الوضوء له شيطان اسمه إيه؟ الولهان. هذا الحديث لا يثبت. فيبقى إذن الإمام البخاري استدل بحاجة بنسميها ليه؟ القياس، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة إيه؟ بينهما. الحاق أصل، الحاق فرع بأصل لعلة إيه؟ فهنا لما قاس الوضوء على الايه؟ على الجماع، فقال اذا وجبت تسمية عند الشهوة وجبت عند العبادة من باب اولى، صح؟ واذا وجبت لحفظ العورة فقد وجبت لرد الشيطان عن وضوئك، لان الشيطان قعد للانسان باطرقه. فإذا الثانية من ترجمة البخاري انه قال لك عند كل حال التسمية مشروع عند كل ايه؟ ما الدليل على ان التسمية مشروع عند كل حال؟ يعني انا باخد كتاب او بسم الله تناول، تمام؟ بفتح الكتاب بسم الله، ايه الدليل على هذا العموم؟ لا اتكلم غير هذا، لا ارفع يدك ابتداء، وعندما يقع الاختيار عليك تقول بسم الله تبارك الله، والشيطان قعد للإنسان بأطرقه في الكلام الجميل. لأن التسميع عند كل حال ليه؟ لأن الشيطان عند كل حال ماذا؟ يأتي. فوال كانت التسميع مشروع عند كل حال لأن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه كما جاء في الحديث. قلت فهي مشروعة عند كل حال لأن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه، وإنما كانت التسمية لماذا؟ لحفظ النفس ماذا؟ من الشيطان، واضح؟ طيب هذا أول. قول أنت متعيز سؤالين، أخذها من عوضك عند الله، خذ نصف مكافأة، لا بأس لا بأس. قلت قول يلا قول الحال، لا بأس من توضأ في الحمام أن يقول بسم الله، إنما منعت التسمية حال التخلي، حال الفعل، لأن التسمية ما لهاش علاقة بالمكان، إنما علاقتها بالإيه؟ بالفعل، وتأتي هذه المسألة معنا على تفصيل جيد. لا بأس قول. وقبيله يعني هو نفس الجواب بأسلوب آخر، لا بأس لا بأس. عبارة أخرى قلت ثانيا، ومن التتبع والاستخراء تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء دلالة العموم، من التتبع والاستخراء تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وذكر الله عند الإطلاق هي التسمية على كل إيه؟ كذلك صح عنه أنه كان يسمي الله عند صعاب الأمور. شوف بسم الله عمل فيه لما نزل، فقال لهم إني نازل في الخندق، فأخذ المعول فضرب الصخرة يقول إيه؟ بسم الله، فصارت كثيبا إيه؟ أهيلا، صارت رملة، واضح. وكذلك عند دخول المسجد ودخول البيت، كل هذه مواضع ثابتة فين؟ في السنة. وعند خلع الثوب، نعم، وقال للصحابي في الألم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس إيه؟ ينظرون. يبقى لما نيجي نعمل عملية تتبع هنجد التسمية ثابتة في مواضع إيه؟ كثيرة، بما يدل على ثبوت التسمية عند كل إيه؟ حال. نعم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم توضأوا بسم الله. ستأتي مسألة الوجوب عند الوضوء هذه. عثمان لما علمهم الوضوء رضي الله عنه لم يذكر التسمية. الراوي قد يعرض عن شيء لشهرته، تمام؟ الراوي قد يعرض عن شيء ذكرا لشهرته. يعني ايه الكلام ده؟ ابو هريرة هو بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يجي يروي لك في مرة لبس عمامة سوداء لانه ما كان يلبسها من قبل، لكن يجي مش هيذكر لك في احاديث اخرى العمامة، مش معنى كده انه ما كانش لابسها، كان يلبس عمامة لان دي عادته، لكن لم يذكرها ليه ابو هريرة؟ لشهرتها، مش محتاجة الى ايه؟ الى نص. الشيء الذي ينص عليه والذي يجري على خلاف الايه، لكن الشيء المشتهر لا تنص ايه عليه. واضح؟ طيب معلش امسكوا الان عشان كم هذه 48 دقيقه، احنا قلنا ساعه الفقه ايه بقي 10 دقائق. قلت المساله الخامسه في معنى البسمله، انا اتكلم الان عن معنى البسمله. الباء قيل انها باء الاستعانه وقيل انها باء البركه. لما تقول بسم الله كأنك بتقول أبدأ حالي مستعينا بالله، أو أبدأ حالي متبركا بإيه؟ باسم الله. يبقى الباء الاستعانة ولا البركة؟ طب نحملها على الاستعانة ولا البركة؟ قلت ويمكن حمله على المعنيين لقاعدة، هناخد قاعدة الآن، حمل الكلام على جميع معانيه طالما لا تنافي بين المعنيين. يعني ايه الكلام ده؟ لو عندك كلمة تحتمل معنيين، لو امكن تحملها على المعنيين احملها على المعنيين، طالما المعنيين ايه؟ ما بيتعارضوش مع بعض. هضرب مثال، قال تعالى إن عرضنا ليه؟ طب الأمانة فسرها علي بالصلاة، وفسرها أئمة بالتكاليف الشرعية، وفسرها آخرون بالعقل، في خلاف بين الثلاثة دول؟ لا، ما هو الصلاة من التكاليف الايه؟ ولا تكاليف شرعية الا على شرط ايه؟ لانه لا تكليف لمجنون. يبقى احنا حملنا الامانة هنا على كل الايه؟ بس هذا مشروط بألا يكون تنافي بين الايه؟ زي كلمة عين، عين تطلق على من؟ على العين اللي هي الجارحة، وعلى الجسود، وعلى الماء، عين ماء. هنا ما تقدرش تحملها على الثلاث معاني، لان الثلاث معاني مالها؟ مختلفة. يبقى لا يحمل الكلام على جميع معانيه إلا إذا وجد عدم ماذا؟ تنافي بين أو تعارض بين المعاني. وده أصل الجمع أفضل من الايه؟ الدفع والرفع. يعني الجمع أفضل من الدفع والرفع؟ لما تجمع بين الأمرين أفضل من ايه؟ من أن تأخذ بأمر وتترك أمر. وهذا الذي فعلناه في الدرس. رأيت في بعد المغرب أن عامة الجالسين من بسطاء الناس ممن لا يطيقون هذا الايه؟ كلام. فقلت نجمع ما بين ماذا؟ نعطيهم حظهم من درس في التفسير كما سمعت، ونخص طلبة العلم بماذا؟ بحقهم فيما بعد الايه؟ العشاء، لكي لا تضيع عليهم فائدة ولا يذهب درسكم أنت. صحيح؟ كما أضرب مثالا دائما، رجل أراده أبوه على الزواج من ابنة عمه، وأرادته أمه على الزواج من ابنة خالته، ماذا يفعل؟ أهو كده يتزوج ابنة خالته، لأن الجمع أولى منين؟ من الدفع والرفع. واضح؟ معنى البسملة الباء للاستعانة أو الباء للبركة. وليقوي هذا باء استعانة لما ضرب الصخرة، هذا حال استعانة ولا لا؟ فصارت كثيبا أهيال. صحيح؟ وفي باب الجماع لما قال بسم الله، او بباب الطعام، ده باب ايه؟ باب بركه، عايز بركه الايه؟ طعام، بالدليل انه قال كل بيمينك كل مما يليك، فان بركه الطعام فين؟ يبقى باب الاكل ده باب ايه؟ باب بركه. فكانت البسمله او كانت الباء للبركه، وباب تحطيم الصخره باب استعانه. قولنا بسم الله، والاسم مشتق من السمو او العلو، لأنه يسمو بصاحبه وبه يعرف ويتمايز عن غيره، ولذا فالاسم شعار. ودي مسألة مهمة، ان الاسم شعار، ولذا ترى الكفرة كانوا بيعملوا ايه؟ بيغيروا اسماء ماذا؟ طب هي مضايقاهم او حتة ان واحد اسمه احمد زي في روسيا يغيروا اسمه من احمد مش عارف الى خرطشوف؟ طب ليه بيغيروا اسمه؟ عشان عارفين ان الاسم ماذا؟ شعار، وعارفين ان الاسم بيسمو بايه؟ بصاحبه. فعلا كل انسان له من اسمه ماذا؟ النصيب والحظ. اسم أحمد أفضل الناس حمدا، واسم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا، وقد كان كذلك حامل لواء الحمد. شوف اسم العاص ابن وائل، ذلك قال أسلم سلم على الله، غفار غفر الله له، عصية عصت الله وإيه ورسوله. تأمل. وفي طريف أن بعض أمراء بني أمية أراد أن يولي رجلا على بيت المال فأدخل عليه، قال له ما اسمك؟ قال له ظالم ابن صراط. قال له لا حاجة لنا فيك، هذا لا يولى بيت ليه؟ المال، إنه ظالم وماذا؟ وسراق. ولذا تأمل، فالأسماء كما قيل ماذا؟ وعاء، اسم وعاء، والاسم الأسماء مضامين. فالاسم من العلو، ذلك من أدلة توحيد الله تفرده بماذا؟ بالأسماء ليه؟ ده من أكبر الأدلة على إن هذا هو المعبود بحق وأن غيره لا يعبد. إن اسم العزيز، اسم القهار، اسم الواحد، الغفور، الشكور، الغني، وكثرة أسمائه دالة على ماذا؟ على عظمه سبحانه وتعالى وعلى تفرده. واضح. يبقى إذن الاسم ماذا؟ يسمو بماذا؟ صاحبه، وبه يتميز ويعرف. ومن هنا يكره أن نسمي أبناءنا بأسماء ماذا؟ بأسماء لا تكون من ماذا؟ من شعار الإسلام. وده للأسف شيء غريب موجود. يعني شوف لما واحد مثلا مسلم يسمى هتلر، وقد قيل قديما من عوز الأسماء سميت خنجرة، على وفقها نقول من عوز الأسماء سميت هتلر، يعني خلاص الأسماء ضاقت. قولنا الله وهو مشتق ليس جامدا كما أفاد ابن القيم. إيه حكاية مشتق الجامد؟ الاسم الجامد هذا ليس اسما حسنا، إنما المشتق اللي هو الاسم العلم على صفة، هذا الاسم الحسن. متى يكون اسم الرجل حسنا؟ عندما ينطبق اسمه إيه عليه. أما يكون راجل اسم على سبيل المثال زكي وتجد كذلك، يبقى أصبح اسمه حسنا ولا لا؟ كده لما يكون رجل اسمه صالح وتجد كذلك، يبقى اسم إيه؟ صار اسما إيه؟ حسنا. لكن متى تنكر الاسم؟ إذا كان اسم على غير إيه؟ على غير مسمى. إذا كان اسم على غير إيه؟ على غير مسمى، يبقى هنا لا يكون الاسم اسما إيه؟ اسما حسن، صح ولا لا؟ لا يكون الاسم اسما حسن. فاسمه الله هو اسم مشتق، لما كان هذا الاسم مشتقا كما قال ابن القيم من أله يأله فهو مألوه، يعني معبود. فهو الله يعني الله معناه المعبود، لأنه سبحانه وتعالى هو المعبود به الحق، فعلا معبود بحق. شوف سوى الله إن تدعوهم طرش، ولو سمعوا ما استجابوا لكم عجزا، ويوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف مصيبة دنيا وآخر. لكن تعبده لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو سيدنا إبراهيم قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الرحمن الرحيم، وهما مترادفان اشتقاقا من الرحمة، والرحمة هي التعطف والرفق. لكن ايه الفرق بين الرحمة والتعطف والرفق؟ يبقى ناخذ هنا قاعدة. ايه هي القاعدة؟ الأصل عدم الترادف. يعني ايه حكاية الأصل عدم الترادف؟ كل كلمتين بينهما اتفاق بالمعنى وبينهما اختلاف في في المعنى، إن التقيا في معنى